الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من شرح متن الورقات في علم أصول الفقه، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الإجماع. والإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام بعد الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: وأما الإجماع فاتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من الكلام عن النسخ شرع في الكلام عن الإجماع، وهو الباب الحادي عشر من أبواب أصول الفقه. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، يقال أجمع القوم يعني عزموا واتفقوا. ومنه قوله عز وجل: فأجمعوا أمركم، يعني اتفقوا في أمركم. وأما الإجماع في الاصطلاح فعرفه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه اتفاق علماء العصر على حكم شرعي. فلما نقول الإجماع هو اتفاق العلماء، خرج بذلك اتفاق العوام، فالعوام لو اتفقوا على شيء هذا لا يسمى إجماعا في الاصطلاح، باعتبار أن العوام ليسوا من أهل الاجتهاد. وأيضا لا يمكن أن نقف على قول كل واحد منهم لأنهم كثر بخلاف العلماء، فمن الإمكان أن نقف على قول كل واحد من أهل العلم، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى هذا الإجماع. فلما نقول الإجماع واتفاق العلماء خرج بذلك العوام، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد ولعدم القدرة على الوقوف على قول كل واحد منهم. وبعض الأصوليين ذهب إلى اعتبار موافقة العوام، قالوا لأنهم من الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حكم لعموم الأمة إذا اتفقوا على العصمة، فقال: لا تجتمع أمتي على الضلالة. وهذا يشمل الجميع سواء كانوا من العلماء أو لم يكونوا من جملة العلماء. لكن الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين ومنهم الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الاعتبار هو بالعلماء وليس بغيرهم. والمصنف هنا رحمه الله تعالى بيقول اتفاق علماء العصر، وهذا أراد به رحمه الله تعالى أن يخرج غيرهم، يعني لو حصل الإجماع من العلماء في العصر الواحد فإنه لا يضر من خالفهم بعد ذلك. يعني نفترض الآن أن العلماء قد أجمعوا في هذا العصر الذي نحن فيه على حكم حادثة ما، ثم جاء بعد ذلك علماء العصر التالي وأرادوا أن يخالفوا هذا الإجماع، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن إجماع أهل العصر حجة على من بعدهم، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخالف هذا الإجماع. قال رحمه الله تعالى: ونعني بالعلماء الفقهاء، وهذا ليخرج به المصنف رحمه الله تعالى المتكلمين والنحويين وغير هؤلاء. فلا عبرة بقول المتكلمين ولا بقول أهل اللغة ولا قول غيرهم في مسائل الإجماع في الأحكام الشرعية، ونعني بها الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام. فلو أجمع الفقهاء على حكم ما من الأحكام الشرعية فالمعتبر هو قول هؤلاء الفقهاء. طب لو جاء أحد من أهل اللغة أو من المحدثين أو من النحويين أو غير هؤلاء وأراد أن يخالف أو خالف بالفعل، نقول لا يضر مخالفة هؤلاء لأنهم ليسوا بفقهاء، فالذي يتكلم في الحلال والحرام هم الفقهاء وليس غيرهم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ونعني بالعلماء الفقهاء. طيب السؤال الآن، من هم الفقهاء؟ الفقهاء هم المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هؤلاء هم الفقهاء. وليس المراد بالفقيه يعني المشتغل بالفقه ولم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فهذا لا يكون فقيها في الاصطلاح. الفقيه والمجتهد هو المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، غير ذلك هذا لا يسمى فقيها. طيب قال رحمه الله تعالى: وإجماع هذه الأمة، قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى أن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع أمة الإسلام، والمقصود بالأمة الإسلام يعني أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فلو أجمعت هذه الأمة يعني أمة المسلمين على حكم شرعي فهو حجة، خرج بذلك غيرها كاليهود والنصارى، فإجماع هؤلاء ليس بحجة. فلو أجمع اليهود على أمر من الأمور على حكم شرعي عندهم، هل هذا حجة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي يعني أمة الإجابة على ضلال. أما غيرهم فيمكن أن يجتمعوا على الضلال كما هو معلوم، ولهذا حرفوا دين الله تبارك وتعالى سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، وبين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل ما وقع فيه هؤلاء من التحريف لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبين سبحانه وتعالى كذلك أن الله عز وجل لما وكل إليهم حفظ هذا الكتاب التوراة والإنجيل ما حفظوه، بل ضيعوا هذا الكتاب وحرفوه، وحصل الإجماع من علمائهم على غير ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتبهم. ولهذا لما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم توكل الله عز وجل بحفظه وتكفل بذلك، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يدع الأمر إلى العلماء كما كان في الأمم السابقة، وإنما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين وبحفظ هذا الكتاب. فالإجماع الذي هو حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها، فإجماع اليهود ليس بحجة لأن اليهود يمكن أن يجتمعوا على الضلال، وإجماع النصارى ليس بحجة لأن النصارى يمكن أن يجتمعوا على الضلال، وكذلك الأمم من غيرهم أيضا يمكن أن يجتمعوا على الضلال، فإجماعهم ليس بحجة. لكن هذه الأمة كما قلنا لا يمكن أن تجتمع على ضلال بحال من الأحوال. ولهذا سنجد أن بعض العلماء كابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى يذكر أن من مناقب هذه الأمة دون غيرها من الأمم أن الله تبارك وتعالى جعل العلماء لا يقرون الخطأ الذي يقع من غيرهم، فنجد أن العالم لو زل أو أخطأ نجد أن العلماء الآخرين يردون عليه هذا الخطأ ويبينون لهذه الأمة ما وقع فيه من الزلل ولا يسكتون على ذلك، وهذا لم يكن موجودا في الأمم السابقة، كما أشرنا، وجاء في قوله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني لو جاء عالم من اليهود أو من النصارى وقال قولا باطلا في دينهم، من الوارد جدا أن يسكت بقية العلماء على ما وقع فيه هذا العالم من الزلل ومن الخطأ، وما زالوا كذلك حتى حرف الدين وضع وبالكلية كما لا يخفى علينا. فجعل ابن حجر رحمه الله تعالى من مناقب هذه الأمة أن العلماء لا يسكتون عن الزلل الواقع من بعضهم أو المخالفة التي تقع من بعضهم، ولهذا نجد العلماء يرد بعضهم على بعض، ليس من أجل مجرد الرأي أو للظهور أو ما شابه ذلك، وإنما أرادوا بذلك حفظ هذا الدين. فالحاصل يعني أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، وكان السلف يشددون النكير على من يخالف الإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك والإجماع حجة على العصر الثاني وأي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني، كما مثلنا قريبا قلنا لو أن العلماء اجتمعوا في هذا العصر على حكم شرعي ثم جاء بعد ذلك علماء العصر الذي يليه، نقول الإجماع الحاصل في هذا العصر حجة على من جاء بعد ذلك، فلا يجوز لعلماء العصر الثاني أن يخالفوا إجماع علماء العصر الأول. وكذلك إجماع كل عصر حجة لمن بعدهم إلى يوم القيامة، إذا حصل الإجماع في أي عصر كان في أي وقت كان فهو حجة على من جاء بعد ذلك. وهذا خلافا لما وهذا على خلاف ما ذهب إليه الظاهرية وهذا على خلاف ما ذهب إليه ما ذهب إليه الظاهرية فالظاهرية لم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة فقط، ولهذا المصنف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء وقال وأي عصر كان، يعني الإجماع الذي هو حجة ليس مقيدا بعصر الصحابة كما ذهبت إليه الظاهرية، بل هو حجة في أي عصر سواء في عصر الصحابة أو في أي عصر بعد ذلك. فلو حصل الإجماع في عصر الصحابة فهو حجة على التابعين فهو حجة على الصحابة والتابعين، ولو حصل الإجماع في عصر التابعين فهو حجة على التابعين وعلى أتباع التابعين، وهكذا إلى يوم القيامة. وهل يشترط لانعقاد إجماع العصر الثاني انقراض العصر الأول؟ يعني لو اجتمع العلماء على حكم حادثة في هذا الزمان، هل يشترط موت العلماء حتى يكون الإجماع حجة، ولا نقول لو بقي واحد منهم حي يبقى لا حجة في هذا الإجماع؟ هذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة فيها قولان. المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من الأصوليين صححوا أنه لا يشترط انقراض العلماء المجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الأمة بالعصمة من غير تخصيص لوقت دون وقت، بمعنى أنه متى حصل الإجماع في أي لحظة فهو حجة، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا الإجماع حتى ولو كان من جملة المجمعين. يعني لو اجتمع زيد وعمر وبكر من العلماء، ونفترض أن هؤلاء هم العلماء المجتهدون في ذلك العصر، أجمعوا على حكم شرعي لحادثة ما، ثم بعد حصول هذا الإجماع بساعة أراد واحد منهم أن يتراجع عن هذا القول، نقول لا يجوز لك ذلك، لأنك ستصير بهذا مخالفا للإجماع. وكذلك لو جاء علماء آخرون وأرادوا أن يخالفوا هذا الإجماع الحاصل، نقول لا يجوز ذلك لأنك بذلك مخالف لهذا الإجماع. فلا يشترط انقراض العصر لحصول الإجماع، بل بمجرد انعقاد الإجماع في أي لحظة فهو حجة. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وذهب إليه جماعة من الأصوليين. القول الثاني، وهو الذي ذهب إليه أبو بكر بن فورك وغيره، قالوا يشترط انقراض العلماء المجمعين للقول بحجية هذا الإجماع، لأنه يلزم منه رجوع بعض من اتفق معهم. وهذا جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب وافق الصحابة في عدم بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني الأمة التي أنجب منها سيدها. هذه الأمة التي وطأها سيدها وأنجبت منه صارت أم ولد، هل يجوز له يعني للسيد أن يبيع هذه الأمة بعد أن أنجبت له؟ فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول بقول عامة الصحابة من عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم بعد ذلك رأى جواز بيعهن، قال له عبيدة السلماني وهو من سادات التابعين ومن أخص الناس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك لوحدك. فمعنى ذلك إيش؟ فمعنى ذلك على أنه يشترط انقراض العصر، وإلا لقال له عبيدة أنت بذلك مخالف للإجماع، لكنه لم يقل واعتبر قوله، لكن رأى أن قول الجماعة أفضل من قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لوحده. فأبو بكر بن فورك يرى أن انقراض العصر شرط في حجية الإجماع، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هنا رجع وخرق، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا رجع وترك ما كان عليه من الإجماع، فدل على أن الحجة لا تقوم إلا بانقراض العلماء جميعا، يعني العلماء المجمعين. فقولان الشيخ رحمه الله تعالى صحح من القولين القول الأول، والأول هو الأصح، لأن الانقراض لو كان شرطا لم تنع حصول الإجماع. لماذا؟ لأنه يمكن أن يرجع بعضهم عما أجمعوا عليه قبل ذلك، وبالتالي لا يمكن حصول الإجماع بحال من الأحوال. وأما من استدل بقول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فالإجماع قد انعقد بالفعل على عدم بيع أم الولد، ولم يلتفتوا إلى ما فعله علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ذلك، ولا تأثير لقوله رضي الله عنه وارضاه في مخالفة الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا بالعموم يدل على حصول الحجية في أي لحظة كان، ولا يشترط له هذه الشروط التي ذكرها بعضهم. ثم قال بعد ذلك والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجديد وفي القديم حجة. وهذه مسألة أخرى من مسائل الإجماع، وحاصلها أن الإجماع ينعقد بأفعالهم كما ينعقد بأقوالهم. الإجماع ينعقد بأفعالهم كما ينعقد بأقوالهم. وكذلك ينعقد الإجماع بقول البعض وفعل البعض. وهذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى قول ولم يخالفهم في ذلك الآخرون، أو فعل بعض العلماء فعلا وانتشر هذا الفعل ولم يخالفهم في ذلك الآخرون، فنقول هذا إجماع، هذا إجماع، ولكن بقيد مهم جدا وهو حصول الانتشار لهذا القول أو لهذا الفعل. يعني لو قال بعض العلماء قولا وانتشر وسكت العلماء الباقون، يبقى هذا إجماع، يسمى بالإجماع السكوتي. أو فعل بعض العلماء فعلا وسكت عنه الباقون من العلماء، فهذا أيضا بقيد الانتشار. أو فعل مجتهدون فعلا وانتشر وسكت الباقون، فهذا أيضا يكون حجة، وهذا ما يعرف بالإجماع السكوتي. طيب، نفترض الآن أنه لم يحصل الانتشار، يعني قال بعض العلماء قولا ولم ينتشر هذا القول وسكت الآخرون، أو فعل بعض العلماء فعلا ولم ينتشر وسكت الباقون، فهل هذا إجماع؟ نقول هذا ليس بإجماع لاحتمال ذهول البعض عنه، لاحتمال ذهول البعض عنه، يعني ذهل عنه، يعني لم يدرك ما قالوه ولم يدرك ما فعلوه ولهذا سكت. فإذن بنقول الضابط عندي في حجية الإجماع السكوتي هو الانتشار. فلو حصل الانتشار لهذا القول أو للفعل وسكت عنه الباقون فهو حجة وهو إجماع سكوتي، وإلا فليس بإجماع. ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك للكلام عن قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ قول الصحابي فيه قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. القول الجديد للإمام الشافعي أنه ليس بحجة. لماذا قول الصحابي ليس بحجة؟ قالوا لجواز الخطأ عليه، بمعنى أن الصحابي هذا قد يقع في الخطأ لأنه من جملة المجتهدين، والمجتهد إذا اجتهد في حكم حادثة قد يصيب وقد يخطئ. فقول الصحابي على الجديد فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى وغيره ليس بحجة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه حجة، وبه قال الشافعي في القديم فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا نجد أبا حنيفة رحمه الله تعالى أنه جعل رد الآبق بأربعين درهما، واستدل على ذلك بأثر لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، باعتبار أن قول الصحابي عنده حجة. وأيضا جاء في الخبر وهو لا يصح من حيث السند، وإن كان صحيحا من حيث المعنى، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا دليل عند بعض الأصوليين على وجوب الأخذ بقول كل واحد من الصحابة، وقلنا هذا الحديث لا يصح من حيث السند، وإن كان الأصوليون يتناقلون هذا الحديث في مصنفاتهم كثيرا، بحيث أن الناظر إلى هذا الحديث وكثرة تداول الأصوليين لهذا الحديث يظن أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بثابت. فالحاصل يعني إن قول الصحابي اختلف العلماء في حجيته على في حجيته على قولين. الجديد في مذهب الشافعي أنه ليس بحجة باعتبار أنه يجتهد وقد يقع في الخطأ كسائر المجتهدين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. فالمصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان الإجماع شرع في بيان الأخبار، وهو الباب الثاني عشر من أبواب أصول الفقه، والأخبار التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هي طريق ثبوت السنة الشريفة إلينا، واختلف العلماء في رسم الخبر، فبعض العلماء ذهب إلى عدم رسمه كما قلنا قبل ذلك في العلم، كذلك بالنسبة للأخبار، فذهب جماعة من العلماء إلى عدم رسم الخبر، إذ الرسم للتعريف، والخبر معروف بنفسه باعتبار أن كل واحد من العقلاء يفرق بين قام زيد وبين قم يا زيد، فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى رسم. قام زيد هذا خبر، وقم يا زيد هذا ليس بخبر وإنما هو إنشاء، فهذا ظاهر، يعني الخبر هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى رسم. وذهب الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى رسمه بأنه ما يدخله الصدق والكذب، وهذا عليه جماعة من العلماء، وبعض العلماء لا يرتضي بهذا الرسم، ويرى أن ما ذهب إليه الشيخ وجماعة آخرون من العلماء من أن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، يرى البعض من العلماء إلى أن هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لأنهما نوعان للخبر، والخبر جنس، ولا يجوز تعريف الجنس بالنوع. يبقى معنى هذا الكلام إيش؟ الخبر نوعان، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، فلو جاء ورسم الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب فهذا تعريف للجنس بنوعه، وهذا لا يجوز في التعريفات. وأيضا يرون أو يرى البعض من العلماء أن هذا التعريف فيه نظر آخر. ما هو؟ قال: الخبر قد لا يحتمل الكذب أبدا، كقول القائل: الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، النار شديدة الحرارة، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل الكذب. وأيضا ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا، وأيضا قالوا: ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا، كقول الكفار: اتخذ الله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو اتخذ الله صاحبا، أو إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يأتي شخص ويقول: الجزء أعظم من الكل، فنقول: هذا لا يحتمل الصدق أبدا. فمن يرى عدم صحة هذا التعريف أو هذا الرسم أخذ عليه هذه المؤاخذات. قال رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر. ورسم المتواتر بما يوجب العلم يقينا من غير ظن، ولهذا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حقيقة التواتر بقوله: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عن جماعة مثلهم أيضا، وهكذا دائما. يبقى التواتر لابد أن يروي فيه جماعة خبرا عن جماعة آخرين، وهكذا إلى المنتهى. فعلى ذلك لو خلت طبقة من الطبقات عن هذا الجمع فهذا ليس بمتواتر، لأن التواتر عبارة عن إيش؟ عبارة عن تواصل شيء بعد شيء من غير انحصار لعدد معين، فلو حصل ذلك فإنه يفيد العلم اليقيني. وبعض العلماء يرى أن المتواتر منحصر في عدد معين، فمنهم من يقول المتواتر منحصر في 4 لأنه أكثر نصاب للشهادة، ومنهم من يقول المتواتر منحصر في 12 متمسكون بقول الله عز وجل: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وبعض العلماء يرى أنه منحصر في 70 لقول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ومنهم من قال 313 رجلا كأصحاب بدر. والأصح في أقوال العلماء هو الأول، أن المتواتر ليس منحصرا في عدد معين، المتواتر ليس بمنحصر في عدد معين. قال رحمه الله تعالى: عن مشاهدة أو سماع. وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى شرط التواتر، فشرط التواتر الذي يفيد العلم هو أن ينتهي المخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله أو لسماع أو بسماع لقوله، فلو حصل ذلك فهذا هو المتواتر. طيب لو كان المخبرون قد انتهوا إلى المخبر عنه بظن أو اجتهاد فهذا لا يفيد العلم. لماذا؟ لأنه مبني على أمر مظنون فيه، وما بني على الظن لا يمكن أن يكون مفيدا للعلم، بخلاف ما لو كان مبنيا على ما يفيد العلم كالمشاهدة أو السماع. يعني لو أن شخصا، لو أن جماعة قد نقلوا عن جماعة آخرين أن الليلة ستكون شاتية، أن الليلة ستكون شاتية ممطرة، هل يمكن أن نقول هذا خبر متواتر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم بأن الليلة ستكون شاتية أو ليست كذلك هذا أمر ظني، فلا يمكن أن نحكم على هذا الخبر بأنه متواتر مفيد للقطع والعلم، بخلاف ما لو كان هذا الخبر ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى أمر يقيني مبني على المشاهدة أو السماع، فهنا نقول هذا أمر مفيد للعلم، هذا أمر مفيد للعلم. قال بعد ذلك: والآحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين: مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، فإنها فتشت فوجدت مسندة، والعنعنة تدخل على الإسناد. طيب نتكلم إن شاء الله عن أخبار الآحاد في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك.